بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، ما زلنا مع كتاب دليل الطالب الشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى، ووصلنا إلى كتاب الوصية. وقلنا الوصية هي الإذن بالتصرف بعد الموت، الإذن بالتصرف بالمال أو غير المال بعد الموت. ووصلنا إلى باب الموصى له. قال: تصح الوصية لكل من يصح تمليكه، يعني الذي توصي له، لفلان كذا لفلان كذا توصي. هناك وصية، وهناك موصى له، وهناك موصى به، طيب، وهناك موصى إليه. يعني عندنا أربعة عناوين إن شاء الله تعالى. الآن الموصى له، يعني الذي يستفيد من الوصية. الموصى إليه هو الوسيط بينك وبين الموصى له، والموصى به هي الوصية ذاتها. وضحت ولا لا؟ الوصية أحكامها العامة، الموصى له المستفيد من الوصية، الموصى إليه هو الوسيط بينك وبين المستفيد، يعني تقول فلان وصى المال لفلان كذا. أما الموصى به هي المال نفسه الذي يوصى به. الآن وصلنا إلى الموصى له، يعني المستفيد. قال: تصح الوصية لكل من يصح تمليكه، يعني كل من يصح أن يملك يصح أن يوصى له. قال: ولو مرتدا أو حربيا، يعني إذا كان من أقاربه مثلا أخوه مرتد أو أخوه كافر مع المحاربين المسلمين. هذا قول. القول الثاني: لا تصح الوصية للمرتد ولا للحربي، لأن المرتد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: بدل دينه فاقتلوه. والحربي كذلك مأمور بقتاله، لأنه حربي أصلا، معلن الحرب على المسلمين. فقالوا هذا لا يصح أن يوصى له، لقول الله تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. فهنا هؤلاء من الذين ظاهرون في الدين وأخرجونا من ديارنا وظاهروا على إخراجهم، محارب معلن الحرب على المسلمين. فالصحيح والعلم عند الله أن هذا لا تصح له الوصية. قال: أو لا يملك كحمل، يعني يمكن توصي لحمل، حمل يعني امرأة حامل تقول وصية لما في بطنك، يجوز. طيب غائب يمكن يموت ما ينولد، ينولد ميت ممكن، ما يضر لأنه مو خسران شيء. الوصية ليس فيها غرر، وعقود التبرعات يقول أهل العلم يتسامح فيها في الغرر وغيره والجهالة، يتسامح لأنها عقود تبرعات أصلا، يعني كما يقول إما سالم وإما غانم، ما في خسارة عليه. فتصح لحمل، تصح لبهيمة، تقول هذه وصية لخيل فلان، لبعرين فلان، لمثلا شياه فلان، دجاج أو كذا. لماذا؟ هذه تستفيد منها أكل، يشترى بها لها العلف، فلا مانع من ذلك. نعم. وتصح للمساجد والقناطر ونحوها ولله ورسوله، وتصرف في المسق المصالح العامة، يعني تصلح الوصية في كل ما فيه منفعة عامة للمسلمين، كل ما فيه منفعة عامة. فإن قلت للمساجد، وصية للمساجد، هذه الوصية يعني ثلث مالي، ربع مالي، خمس مالي يصرف للمساجد، يجوز. أو أي شيء فيه مصلحة عامة للمسلمين، قناطر، قناطر اللي هي الجسور مثلا، مستشفيات، هذه وصيتي للمجانين يعني علاجهم وكذا، مستشفيات، قناطر، حفر آبار، بناء مساجد، بناء مدارس، أي شيء فيه مصلحة عامة للمسلمين. قال: ولله ورسوله، وتصرف في المصالح العامة. لو قال هذا واحد قال هذه وصيتي ثلث مالي لله ورسوله، يعني لي ما يرضي الله ويرضي الرسول، وتصرف في المصالح العامة. قال وتصرف كذلك في المصالح العامة. نعم. طب وإن وصى بالإعراب ثلث ماله ثلثي، وإن وصى بالإعراب ثلث ماله صح، وصوم في تجميل الكعبة وتنوير المساجد وبدنه للتراب، ثم صرف في تكفين الموتى وبرميه في الماء، صرف في علم سكر الالتهاب. نعم. يعني يصير بعض الناس أحيانا لما يوصي يقول أوصي بإحراق ثلث مالي، طيب، أو أوصي بدفن ربع مالي مثلا، أو أن يلقى ربع مالي في البحر. اشتري يعني لماذا يعني يطلب هذا الأمر؟ فهنا واحد من اثنين، إما أن هذا الإنسان يعني فطين وذكي ويبي يشوف يفهمون ولا ما يفهمون، فيقول إحراق ثلث مالي، يكون إحراقه يعني بخور وكذا اشترى به البخور يحرق، زين، أو تضاء به القناديل وكذا اشترى به الزيت للقناديل فتايل وكذا، هذا إحراق ثلث ماله. أو قال بدفنه، بدفن مالي يعني يستخدم لحفر القبور ودفن الموتى وتكفينهم، يعني يدخل في هذا. إذا قال مثلا بإغراقه يعني رميه بالبحر الذي يرمى البحر السفن مثلا، فهذه السفن التي تكون في البحر يعني تكون سفن للجهاد وكذا. طبعا هذا إذا كان هذا الإنسان عرف منه الصلاح والتقوى وكذا وحط هالألغاز هذه قبل أن يموت. لكن إذا عرف هذا الإنسان بعدم الصلاح وما يحب عياله مثلا، زين، وقالوا لا ليس لك إلا تتصرف بالثلث الآن، فقال خلاص ثلث مالي احرقوه، أو ثلث مالي ألقوه في البحر، أو ثلث مالي ادفنوه لأن أولادي ما يستحقون ولهم كفو ولا مثلا شيء، بي زعلان شايل عليهم، طيب، فأمر بإحراقه أو دفنه أو رميه في البحر، فيرجع إلى يعني علامات هذا الرجل. يعني إذا كان علامات كما قلنا أنه صالح وتقي وكذا صرف في الذي ذكرنا الآن، وإذا عرف أنه ليس كذلك وأنه فعلا يبي ينتقم هذه لا تنفذ، هذه الوصية، هذه الوصية لا تنفذ، لأن هذه الوصية بمعصية، إلقاء المال في البحر أو إحراقه أو دفنه هذا لا يجوز، والأصل تعطى هذه الأموال للورثة أو تصرف في مصالح المسلمين العامة. نعم. ولا تصح لكنيسة أو بيت نار أو كتب الدوائر، كتبي يعني بدون مال تكتب تنسخ يعني التوراة، أو كتب التوراة والإنجيل أو ملك ملك أو ملك أو ميت أو ميت أو لمبهم كأحد هذين. إيه كأحد هذين. نعم. فلو أوصى بثلث ماله لمن تصح له الوصية ولمن لا تصح كان كل لمن تصح له، لكن لو أوصى لحي وميت كان للحي النصف ضعف. نعم. قال ولا تصح لكنيسة أو بيت نار، لأن هذه معاصي، ما يجوز يعني يصرف وصية للكنيسة، لا يجوز، لأن هذه أماكن يعصى الله فيها ويشرك فيها بالله تبارك وتعالى، فلا يجوز. لكن يجوز أن يوصي لقريبه الكافر، لشخص، أما لدينه لا يجوز. وذلك لا يجوز أن يوصي لليهود أو للنصارى لكونهم يهود لكونهم نصارى، لا يجوز. لكن لو كان هو أهله يهود أو أهله نصارى وأوصى لأهله جائز، لأن أوصى لهم لأنهم أقارب وليس لأنهم يهود، وأوصى لهم لأنهم أقارب وليس لأنهم نصارى. فهنا إذا أوصى لكنيسة أو بيت نار لم تنفذ هذه الوصية. كذلك كتب التوراة والإنجيل، هذه كتب منسوخة فلا يجوز كتبها، فكيف بالوصية لكتبها؟ يعني يفرغوا ناس يكتبون التوراة والإنجيل وعطوهم من هذا المال، لا يجوز، لا تنفذ هذه الوصية. أو ملك أو ميت، يقال ميت وميت، المشهور في لغة العرب ميت يعني مات، ميت يعني يموت. طيب على كل حال الملك، لأن الملك لا يصح تملكه، لا يصح تملكه، فلا يجوز أن يوصي لملك جبريل، أوصي ثلث مال جبريل لميكائيل، ما يصلح هذا الكلام. أو جني مثلا يوصي للجن، لا يتملكون، ما يصلح لميت. الميت هنا بعض أهل العلم أجاز كما سيأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى الحين. طيب قال ولا لمبهم كأحد هذين، قال هذه وصية لخالد أو محمد، معروفين خالد ومحمد، خالد بن فلان فلان أو محمد بن فلان مثلا، أحد هذين الآن علقتهم. بعض أهل العلم قال قرعة، تعمل قرعة وتكون الوصية لأحدهم، بعضهم قال تكون بينهما، بعضهم قال لا تنفذ الوصية لأنها يعني غير محددة، غير محددة، ويكون هذا المال للورثة ويكون كأنه لم يوصي، كأنه لم يوصي. قال فلو وصى بثلث ماله لمن تصح له الوصية ولمن لا تصح، كان الكل لمن تصح له. يعني قال ثلث مالي لجبريل وثلثه لجارنا، أو عفوا الثلث، ثلث المال نصف الثلث لجبريل ونصف الثلث لجاري خالد مثلا. قالوا تعطى كلها لخالد لأن جبريل لا يملك، لا يملك. فلو نص جعل نصف الوصية لمن لا يملك كجبريل أو جني أو لكتب التوراة والإنجيل أو لكنيسة مثلا، قال نصفه، نصف الثلث لمسجد ونصفه لكنيسة مثلا، قال كله يذهب للمسجد. لماذا؟ قال لأن هذا يصح تملكه، هذا لا يصح تملكه. والقول الثاني أنه نصفه يكون للمسجد أو للإنسان المعروف، والنصف يرجع للورثة، يعني لا تعتبر. يعني قال هذا ثلث مالي، نصف الثلث لجبريل ونصف الثلث لفلان، يقول نصف الثلث يعطى لفلان والنصف الثلث للجبريل يذهب للورثة، يرجع للورثة، لأنها وصية باطلة، لأنها وصية باطلة. قال لكن لو أوصى لحي وميت، كان للحي النصف، النصف فقط. وهناك قول للإمام مالك لا يعطى الميت، طيب الميت لا يصح تملكه، قال لا يمكن، إذا كان الميت هذا عليه ديون مثلا تقضى ديونه، ممكن يتصدق عنه الميت يأخذ درجات، أو صدقة جارية فتكون صدقة جارية الميت. فهناك من أهل العلم من يرى أن الصدقة عن الميت تنفعه، فقال يوصي للميت يعني يتصدق بها ويكون أجرها للميت. نعم. وإذا أوصى إلى أهل سكنه فلأهل ثقافه حال الوصية، ولجيرانه تناول 40 دارا من كل جانب، والصغير والصبي. طيب إذا أوصى لأهل سكته فلأهل زقاقه حال الوصية، يعني قال هذه وصية للبيوت اللي بسكتنا، اللي في سكتنا، في السكة هذه، زين يعطى فقط هذه الأهل اللي بالسكة، اللي بيته مطل على ثلاث بيوت أربع بيوت حسب اللي يطلع على هذه السكة. إذا قال بيوت، لكن إذا قال لجارنا أو لجيراني، الجار على المذهب 40 جارا، يعني 40 دار من كل جانب، يعني 40 قدامك، 40 وراك، 40 يمينك، 40 يسارك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار 40 دارا. ولكن هذا الحديث ضعيف، خرجه أبو يعلى، ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه الجار 40 دارا. فيقول 40 دار من كل جانب، عن يمين وشمال وأمام وخلف. يمكن هذا يعني يصدق لو كانت البيوت صغيرة، الحين البيوت كبيرة 40 جار تصل خارج المنطقة، ها تأخذ خارج المنطقة الآن 40 جار مثلا، من هنا 40 جار تصل وين؟ تعدى الأندلس، تعدى، ها إيه تعدى، يعني تكون بعيدة جدا. فالبيوت الآن كبيرة لله الحمد والمنة وكذا، ف40 جار يقول كثير جدا. فيرجع إلى العرف، يرجع إلى العرف، خاصة أن الحديث لا يصح. فإذا قال هذه لجيراني، عرف منه جيرانه، خلنا نقول قطعة أو الشارع اللي هو فيه، هذا يكفي، هؤلاء جيرانه الذين تصدق عليهم أو لهم الوصية. نعم. والصغير والصبي والغلام واليافع واليتيم من لم يبلغ، والمميز من لم يكمل من بلغ سبعا، والظل من دون سبع من والظل من دون سبع، والمغاير من طاف البلوغ، والشاب والمتى من البلوغ الى الثلاثين، والكهف من الثلاثين الى الخمسين، والشيخ من الخمسين الى السبعين، ثم بعد ذلك هرم. نعم، يعني هو الان يقول يعني لو اوصى قال هذه ثلث مالي للاطفال، ثلث مالي للمميزين، ثلث مالي للشيوخ، ثلث مالي للمراهقين، ثلث مالي للشباب، وهكذا. فالمقصود هنا يقول يرجع إلى يعني لغة العرب، من هم المميزون؟ قال المميزون من دون سبع مثلا، المراهقون في هذا السن، الشيوخ في هذا السن، الشباب في هذا السن. فهذا الباب فقط يبين أن لو قال ثلث مالي للأطفال أو المراهقين أو الشباب أو الكهول أو الشيوخ، كل واحد يحدد. يعني لو قال الشيوخ مثلا قال لك الشيخ من 50 إلى 70، طيب إذا يعطى بس اللي أعمارهم هكذا. ليش؟ قال وصيته، قال من الشيوخ أنت ما وصلت 50 لست شيخا. فالشيخ في لغة العرب من 50 إلى 70، اللي عقب 70 قالوا هذا هرم، هذا هرم. فقال لو قال وصيتي للهرمين مثلا كبار، زين، فتعطى الوصية لهؤلاء فقط، وهكذا. يعني يريد المؤلف هنا يعني ماذا يعني قال الموصي في وصيته؟ قال للأطفال، قال للمميزين، قال للشباب المراقب، يعني يعطيك الأعمار اللي يصدق عليها هذا الاسم. نعم. نعم. والأيم والعاشر من لا زوج له من رجل أو امرأة. إيه، قال للأيام مثلا، هل الأيام أو للأيم في حينا أو ضحيتنا، يعني لمو متزوج. أو العزاب، يقال رجل أعزب وامرأة عزب أو عزباء، طيب، فيعطى لهؤلاء. نعم. والبكر من لم يتزوج، ورجل، يعني لو قال للأبكار، للأبكار يدخل فيها الرجال والنساء الذين لم يتزوجوا، هكذا يقال لهم بكر، يقال رجل بكر وامرأة بكر. نعم. ورجل ثيب وامرأة ثيبة إذا كان قد تزوج. نعم، يقال رجل ثيب وامرأة ثيب. طيب، كلمة ثيب تطلق على الرجل تطلق على المرأة، فقال هذه للثيب من أمتي أو للثيب من أسرتي. الثيب يعني الذي تزوج ودخل بعقد صحيح، الذي دخل بعقد صحيح هذا يقال له ثيب. فإذا قال هذه للثيب من أسرتي يعني أو من أقاربي أو من جيراننا أو كذا، صرفت للمتزوجين. نعم. والثيوبة والثيوبة زوال البكارة ولو من غير زوج. نعم، يقول الثيوبة هي زوال البكارة، الثيوبة هي زوال البكارة، سواء زالت البكارة من زوج أو من غير زوج كالزنا والعياذ بالله. بس قالوا الزنا إذا كان برضاها، أما إذا كانت مغتصبة فلا يقال ذهبت ثيوبتها. نعم. والصحيح أن الأرامل من فارقن أزواجهن بموت، أما من فارقن أزواجهن بحياة فهؤلاء إما مطلقات وإما مفارقات مختلعات أو ما شابه ذلك من الأمور. الأرامل الصحيح إذا أطلقت الأرامل فيراد بها اللاتي مات أزواجهن وليس المفارقات في الحياة. نعم. نعم، إذا قال هذه الوصية للرهط أو لرهط من أسرتي أو رهط، يعني هم دون العشرة. نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب الموصى به، تصح الوصية حتى بما لا يصح بيعه، كالآبق والشارب والطير بالهواء والحمد بالبطن واللبن بالضرع وبالمعلوم، كبما تحمل أمته أو شجرة أبدا أو شجرته أو شجرته أبدا أو مدة معلومة، فإن حصل شيء فإن موصى له إلا حمل الأمة إلا حمل الأمة الأمة إلا حمل الأمة كفيلته يوم وطي. نعم، يقول تصح الوصية حتى بما لا يصح بيعه، لأن قلنا عقود التبرعات يتسامح فيها. يعني الآن تذكروا لما تكلمنا عن البيع، من شروط صحة البيع أن يكون يمكن تسليمه. الوصية حتى لو لم يكن تسليمه، حال الهدية، يعني لما قلت أهديتك سيارتي، وين سيارتك؟ والله ضايعة، إذا لقيتها ترى لك. هذه لا يصح بيعها لكن يصح إهداؤها، يصح إهداؤها، وكذلك يصح تصح الوصية بها. يعني احنا عندنا مثل شيء يقول من ضاع طيرة قال سبيل ولا لا، من ضاع طيرة قال شنو قال سبيل، يجوز يصح، لكن ما يجوز بيعه، لا يجوز بيعه لأنه لا يمكن تسليمه، لا يمكن تسليمه. لكن إذا كان يوصي به أو هدية، يعني أنا ضاع طيري مثلا صقر، يعني عندي طير، طيب صقر وقيمته خلينا نقول 500 دينار 1000 دينار حسب، طيب وضع مني، قلت أنا اللي لقيت الطير ترى الفلان قمت، يجوز لو لقاه روح الفلان. يقول ما يجوز بيعه، هذا يعني غير قادر على تسليمه. نقول طيب هذه وصية، الوصية إذا عقود التبرعات يجوز فيها مع الغرار مع الجهالة، لأنها عقود تبرعات أصلا، يعني ما في، يعني إما سالم وإما غانم، يعني ما يخسر شيء. اللي قال مثلا قلت له طيري لك، قال زهر الخير ما تدري، ما لقى الطير خسر شيء، ما خسر شيء، لقى الطير ربح. فإما سالم وإما غانم، يعني مو خسر. لكن لما يقول أشتريه طيري ضايع، قال أنا أشتري منك ب200 هو قيمته 1000، فاللقاء زين أخذ طير قيمته 1000 ب200، وإن ما لقاه راحت عليه ال200. فهنا إيش؟ إما غانم وإما غارم، يعني يا يخسر ال200 يا يربح 1000. لكن في حال الوصية والهبة إما سالم وإما غانم، يعني ما يخسر شيء. فلذلك تجوز الوصية بالشارد والآبق والمجهول، كل هذا تصح الوصية به. قال كالآبق والشارد والطير بالهواء والحمل بالبطن. يعني أنا عندي مثلا نعجة مثلا حامل، فأقول اللي ببطنها لك، يجوز، لكن ما يجوز أبيعه لأنه إيش؟ مجهول. لكن يجوز أهديه، يجوز أهديه أو أوصي به. واللبن بالضرع كذلك لا يجوز بيعه، لكن يجوز إيش؟ إهداؤه، ويجوز الوصية به. قال وبالمعدوم كبما تحمل أمته، يعني هي مي حامل الحين، إذا حملت لك، طيب إذا حملت الناقة لك، إذا حملت البقرة لك، طيب هي مو حامل، شو هذا؟ يمكن ما تحمل، خير انتش خسران شيء، إما سالم وإما غانم، فيجوز في مثل هذه. أو شجرته، يعني واحد توه حاط لنخوة، الخوة كم يبيه على ما يتحمل؟ 2-3 تقريبا أول ما تغرسها، يبي لها 2-3 يلا تبدأ تحمل. فأقول أول ما تحمل خلا لك، جائز، لأن هذا إيش؟ تدخل باب التبرعات. لكن أبيع إياه ما يجوز، لماذا؟ مجهول، يمكن ما تحمل الخلا، يمكن تموت الخلا، يمكن تشيص ما يطلع فيها شيء. فلذلك لابد أن يكون يعني معلوما إذا كان بيعا أو إجارة أو ما شابه ذلك. أما إذا كان عقود تبرعات فالأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. قال فإن حصل شيء فللموصى له إلا حمل الأمة فقيمته يوم وضعه. لماذا استثنى حمل الأمة؟ يعني واحد عنده أمة مملوكة وقال له اللي ببطنها لفلان، يعني أنا أملك أمة مثلا وقلت اللي ببطنها لعبد العزيز مثلا، قالوا هذا ما يجوز. طيب توك تقول لي يجوز هذا؟ قال لا، تبي تعطي عبد العزيز؟ قل الأمة واللي ببطنها. لماذا؟ قال لأنه لا يجوز التفريق بين الأم وابنها. أما البقرة واللي ببطن البقرة ما مشكلة، فرق بين البقرة، لكن الأوادم لا، ما يجوز، ما يجوز التفريق بين المرأة وابنها. فهذا ملحظ جميل جدا المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى, وهو أن هذا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يفرق بين الأم وابنها أو بين ذوي رحم, فهذا لا يجوز هنا. نعم. وتصح بغير مال ككافٍ مباح النفر وزيت متنجس, وتصح بالمنفعة المفردة كخدمة عبد وأجرة دار ونحوهما. نعم, تصح بغير مال, كذلك الوصية تصح بغير مال. يقول أوصي بكلب فلان, عند كلب مثلا ومسميه كلب للصيد مثلا أو للزرع أو للغنم مثلا, طيب الماشية, فأقول كلبي يرعى مع غنم فلان إذا مت أنا مثلا, لكن لا يملكه, مجرد يملك إيش؟ منفعته, يملك منفعته. أو كلبي إذا فلان كل ما بغى يصيد أعطوه إياه يأخذ يصيد فيه, فهذا إيش؟ أوصى بالمنفعة, مع أن الكلب لا يباع, الكلب على المذهب لا يباع, لا يجوز بيعه, لكن يجوز بذل إيش؟ منفعته. وكذلك زيت متنجس, والزيت الأصل فيه أنه طاهر, لكن قد تصيبه النجاسة فيكون متنجسا, هذا يجوز الانتفاع به, تشعل فيه قنديلا أو شيء أو كذا, الزيت هذا متنجس يجوز, فيجوز أيضا الانتفاع به لكن لا يجوز بيعه لأنه لا قيمة له إذا كان نجسا. قال وتصح بالمنفعة المفردة كخدمة عبد وأجرة دار, كذلك إذا أوصيت قلت إذا مت أنا عبدي فلان يخدم فلان متى طلبه, يغسل عبدي فلان كل يوم يغسل سيارة فلان مثلا, أوصيت بإيش؟ بخدمته, أوصيته بخدمته. أو داري الفلانية أوصي فلان يسكن فيها متى شاء, هذه كلها جاز, يعني الوصية بالمنفعة وليس بالعين نفسها. نعم. نعم, تصح بثوب, أقول مثلا أوصي بثوب لفلان, طيب عن الثياب كثيرة جدا, قال أي ثوب يتصق عليه الاسم يصح, أعطى أي ثوب, قال ما حدد الثوب, مو لازم يحدد الثوب, أي ثوب يجوز أن يأخذه. نعم. نعم, يعني العرف والحقيقة اللغوية, يعني عندنا حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية. طيب إذا صار تعارض, إذا صار تعارض يقول أهل العلم في العبادات, في العبادات تقدم الحقيقة الشرعية, في العبادات تقدم الحقيقة الشرعية, مثل ما يقول إيش مثلا وأقيموا الصلاة, الصلاة اللغة الدعاء, لكن الحقيقة الشرعية الصلاة إيش؟ أقوال وأفعال مخصوصة تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم. طيب فنذهب الحقيقة الشرعية, ففي العبادات والمعاملات يؤخذ الحقيقة الشرعية, بالأقوال والأفعال قالوا يؤخذ الحقيقة اللغوية, بالمعاملات يؤخذ الحقيقة العرفية بين الناس يعني. فالمهم الصحيح أنه يقدم العرف إذا كان العرف ظاهرا بين الناس يؤخذ بالعرف مثلا, فيقدم العرف كما سيأتي الحين التفصيل في هذه المسألة. نعم. فالشعر والبعير والثوب اسم للذكر والأنثى صغير وكبير. نعم, يقول الشاة والبعير والثور اسم للذكر والأنثى, لما تقول شاة ممكن خروف ممكن نعجة, طيب يصدق على الاثنين, يصدق على التيس ويصدق على الصخلة, فكلمة شات تصدق على الذكر تصدق على الأنثى. والبعير قال كذلك, إذا قلت بعير يصدق على الذكر ويصدق على الأنثى, طيب اللي هي الجمل والناقة كلاهما يطلق عليه بعير في لغة العرب. قال والثور كذلك يطلق على الذكر ويطلق على الأنثى, وذهب البعض لأن الثور لا يطلق على الأنثى وإنه يطلق فقط على الذكر, والأنثى يقال لها ثورة, ثورة يعني غير كلمة بقرة أيضا يطلق عليها ثورة, ويطلق على الذكر ثور, وبعضهم يقول لا ثور تطلق على الذكر وعلى الأنثى. نعم, يعني هذا كله إذا أوصى قال أموالي للثيران, قال الذكر والأنثى, أموالي للأباعر مثلا قال للذكور والإناث, أموالي للشياه فيدخل فيها الذكور والإناث, هكذا يقصد المؤلف. نعم. والحصان والجمل والحمار والبغل والعبد نعم، يعني هذا فقط إذا لقينا في الوصية كتب هذه الوصية للأحصنة مثلا، الحصان تطلق على إيش؟ بس الذكور، ما تطلق الفرس ما يدخل هنا لأن حدده قال للذكور. كذلك لو قال الجمل للجمال، الجمال هي الذكور ما تدخل النياق الإناث، قال للحمير، قال ما تدخل الأتان اللي هي أنثى الحمار، قال للبغال كذلك لا تدخل أنثى البغل، كذلك قال العبيد ما تدخل الإماء الإناث، وهكذا يقصد يعني العرف السائد بين الناس. نعم، أو في لغة العرب. نعم. والحجر والأتان والناقة والبغال اسم للأنثى. الحجر اللي هي الفرس. طيب، يقول يعني الفرس والأتان والناقة والبقرة هذه الإناث، فإذا قال هذا وقف على الأتان، وقف على البقر، وقف تدخل الإناث فقط، الذكور ما تدخل. نعم. كذلك. نعم. والنعجة اسم للأنثى من الضأن، والكبش اسم للذكر الكبير. نعم. والتيس اسم للذكر الكبير من الناس. والدابة عرف. عرفا. والدابة عرف اسم للذكر والأنثى من الخيل والبغال والحمير. يعني كلها يطلق عليها اسم دواب. يقصد يعني المؤلف هنا يعني إذا لقينا في الوصية أوصى للبغال، أوصى للحمير، أوصى، تعرف كل كلمة ماذا يراد بها، إلا إذا كان عرف الناس أن يسموا البقر يطلقونها على الذكور والإناث، خاص على العرف تقدم الحقيقة العرفية والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب الموصى إليه. نعم. وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف وشيء. مكلف وشيء عبد ولو ظاهر أو ولو ظاهرا أو ظاهرا أو أعمى أو مغاثا أو رقيقا لا يقبل إلا بإذن سيده. نعم. الموصى إليه هو الوسيط في تنفيذ الوصية، هو الذي ينفذ الوصية وليس الذي يملكها، ليس الذي وصي له، وإنما هو الموصى إليه، يعني الوسيط الموصى إليه. ذكرنا الآن الموصى له، ذكرنا قبل قليل اللي هو لفلان لفلان، هل يستفيد المستفيد هنا الموصى إليه وهو أوصي له هذه وصيتي لفلان أنت توصلها، فهذا هو الإيش؟ الواسطة، هو الواسطة. الأصل في الموصى إليه على قولت نحن بالكويت إذا قدها أخذها، من قدها ارفع يدك، هذه أمانة، هذه أمانة. الذي يشعر أنه قد لا يستطيع أن يؤدي الوصية يعني كما أمر بها يقول اعذروني ما أقدر، لأن تذكرون لما قلنا الوصية يعني له أن يرفض وله أن يقبل، صحيح ولا لا؟ نعم، يعني الموصى إليه ممكن يرفض ممكن يقبل، يعني لأن من العقود الجائزة، من العقود الجائزة من الطرفين، يعني لك مثل الهدية، واحد أعطاك هدية لازم تأخذها؟ لا، كيف أخذها؟ لكن الميراث يدخل ملكك رغما عنك. الوصية لا، قلنا في البداية تذكرون قلنا لا، الوصية قد تقبلها وقد ترفضها. فالذي يرى في نفسه أنه لا يستطيع أن يؤدي الوصية ويعطيها حقها من أول يقول سامحوني مشغول ما أقدر أنفذ وصيته، شوفوا غيري، فهنا ترجع إلى الحاكم ويكلف غيره بتنفيذ هذه الوصية. فالقصد أن الذي لا يستطيع يرفع يده حتى لا يعني يظلم الموصي ولا الموصى إليه. قال: تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف. الشرط الأول إذا يكون مسلما، الثاني يكون مكلفا. المكلف يعني عاقل بالغ، لما يقولون مكلف دائما يقصدون عاقل بالغ. طيب، رشيد، لأن إذا كان سفيها ما يصير هو أصلا يحتاج أحد مسؤول عنه، يصير هو مسؤول على الناس لا يصلح إذا لم يكن رشيدا. عدلا، لماذا عدل؟ لأن هذه نوع من الولاية، نوع من الولاية، فيحتاج أن يكون عدلا. قال: ولو ظاهرا، يعني العدالة الظاهرة بين الناس، فلان ما نشوف، لكن إذا عرف بالفسق والفجور وكذا هذا لا يمكن أن يكون وصيا على غيره. قال: أو أعمى، يعني حتى لو أعمى ما في مشكلة ينفذ الوصية، إلا إذا كانت الوصية تحتاج إلى واحد يشوف وكذا، هنا ما يسمح. لكن إذا كان ممكن الأعمى يكون وصية، ممكن أن يكون وصيا. امرأة ممكن تكون وصية امرأة، ممكن رجل يوصي بأولاد عند زوجته، أنت تدير بالك عليهم أنت كذا وكذا، ما في بس. أو يوصي لأخته، ما في مانع. أو رقيقا حتى لو عبد، لكن عبد عاقل بالغ يفهم ذكي، ما في مشكلة. العبودية شيء ما يضر ما يخالف، لكن أهم شيء بإذن سيده. لكن إذا كان سيده يقول لا خلها اشتغل كذا اشتغل كذا، ما يقدر يؤدي الوصية على حقها. لكن إذا أذن له سيده قال اقبل الوصية وأنا مسامح لك وكذا أنك تقوم بشؤونها وكذا، خلاص ما في مانع أن يكون عبدا. نعم، المهم أن هؤلاء جميعا لما صحت شهادتهم صح قبولهم لأداء الوصية أو المسؤولية عن الوصية. نعم. وتصح من كافر إلى عدل. نعم، يعني من كافر إلى كافر ما في مشكلة. يعني كافر عايش بلاد المسلمين وجتنا القضية تحاكموا إلينا، قال أنا الكافر يقول عن نفسي إنه أوصى لكافر ثاني، يصير لولد عمه خاله جاره كيف، ما في مانع أن كافر يوصي إلى كافر عدل في دينه. فيجوز الكفار يوصي بعضهم إلى مثل الحين المرأة الكافرة لو واحدة بتزوج واحدة نصرانية من وليها أبوها، مع أن أبوها إيش نصراني كافر هو وليها، ما في مانع. فالقصد أنه كما أن لهم الولاية على بعض في النكاح تكون لهم الوصايا بينهم بين بعض إذا كانوا يعيشون عندنا وطلبوا حكمنا، ما في مانع أن يوصي كافر إلى كافر. طيب هل يوصي مسلم إلى كافر؟ أي فيها تفصيل. الأصل أنه لا، لأنه قال في البداية إيش تصح الوصية، وصية المسلم إلى كل مسلم، فالوصية من المسلم لا تكون للمسلم إلا في استثناء. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين وصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهم بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمن ولا كان ذا قربى. في حالات استثنائية أنا لازم أوصي الحين، ليش بموت كذا وبكتب وصية وما عندي إلا كفار يشهدون أو أوصي لهم، يجوز يجوز هنا، لأن هذه حالة استثنائية، حالة استثنائية كما قال الله تبارك وتعالى. وقال بعض أهل العلم ليس فقط في السفر، كل ما كان فيه ضرورة، كل ما كان فيه ضرورة فيجوز للمسلم أن يوصي لغير المسلم، وإلا الأصل أن المسلم يوصي للمسلم إلا إذا احتاج إلى ذلك. نعم. نعم، يعني عند الوصية وعند الموت اشترط وجود هذه الصفات. يعني لو أوصى لكافر مثلا قال فلان وصيي يوصل هذه الأموال كافر، ما يصير، قال من كتب تاني وصية الكافر قبل ما يموت أو كذا أسلم هذا الكافر تصح الوصية؟ قال ما تصح، قال لأنه يعتبر وجود هذه الشروط عند كتابة الوصية ووجود هذه الشروط عند موته، واضح؟ فقال لازم يوم يكتب الوصية يكتبها لمسلم وليس لكافر. أو قال هذه وصيتي لفلان طفل صغير زين كتب الوصية وما مات إلا عقب 15 سنة، ممكن ممكن واحد يكتب وصية الآن يموت بعدين، ولا لازم الوصية قبل ما تموت كم أسبوع؟ ما حد يدري متى يموت. فلو واحد كتب وصيته الآن مثلا وكتب الوصي فلان طفل صغير عمره 7 سنين يصح؟ ما يصح. لكن ما مات إلا بعد 15 سنة، فأبو 7 سنين كم صار عمره؟ شنو تقريبا؟ قلت 15 سنة، شنو تقريبا؟ 22 ولا ما أعرف بالحساب كلش. طيب صار عمره 22 سنة هذا الطفل الصغير، أبو 7 سنين صار عمره 22 سنة الآن. طيب تصح الوصية أو لا تصح؟ لماذا؟ يوم كتبها كان الطفل صغير، واضحة؟ كذلك عند الموت قال وصيي فلان هو يوصل حاجة وهو مسلم، قبل ما يموت هذا المسلم ارتد، يكون وصيا؟ لا يكون وصيا. لماذا؟ ارتد ما صار مسلما. أو أوصى إلى رجل عاقل قبل ما يموت صار مينون جنة هذا الرجل، تصح الوصية؟ لا تصح. إذا قالوا تعتبر الصفات مسلم مكلف عدل راشد، تشترط هذه الشروط الخمسة عند كتابة الوصية وعند إيش؟ وعند موت الموصي، لازم تكون هذه الشروط موجودة. نعم. وإن الموصى إليه أن يقبل وأن يأذن نفسه متى شاء. نعم، الموصى إليه له أن يقبل وله أن لا يقبل. يعني لو واحد كتب وصية قال وصيي فلان على أولادي أو على زوجتي أو على اللي يكون، طيب أو هو المسؤول عن وصيتي عن تنفيذها، طيب ومات، راحوا للموصى إليه وقالوا له فلان ترى أوصى إليك أنت تقول تسوي كيف كيف، قال والله ماني فاضي، قال بس خلاص ما يصلح الآن خلاص مات ما في مجال، واضح ولا لا؟ قال لا في مجال، أنا ماني فاضي وأنا بروح أدرس برا مثلا زين، أو أنا سأسافر أو أنا مشغول، أو واضح ولا لا؟ ما عندي استعداد، أو أخاف على نفسي أني لا أؤدي الوصية على وجهها، فالمهم أنه له أن يعتذر، لأن هذه إيش؟ عقود جائزة، عقود جائزة غير ملزم أن يقبل هذه الوصية. الأمر الثاني أنه له أن يعزل نفسه حتى لو قبل، قال لهم فلان ترى أنت الوصي حطك، قال جزاه الله خير خلاص إن شاء الله أحط، عقب سنة ست شهور حسب المدة تعب أو حس أنه مو قدها أو أدوه هذا اللي أوصى إليه، فقال مع السلامة، هذا يجوز له، قال له أن يعزل نفسه، له أن يعزل. لماذا؟ عقد جائز، لكن قالوا بشرط أن لا يضرهم، مو يعزل نفسه مع السلامة وخليهم لا حسابات لا شيء، ما حط واحد مكانه، ما ضبط أموره قال ما يمشي، المهم أن لا يوقع إيش؟ ضررا عليهم، أن لا يوقع ضررا عليهم. نعم. وتصح الوصية معلقة كإذا بلغ أو أصر أو وجد أو تاب بالمسكين أو إن مات زيد فعمر مكانه، وتصح مؤقتة كزيد وصيه سنة ثم عمر. ثم عمر. نعم، الوصية كذلك إذا هناك قلنا يشترط حضور هذه الصلاة، لكن قال وصيي إذا بلغ، يعني لم يضع له الآن، لأنه قال إذا بلغ، إذا عقل، إذا رشد، طيب إذا تزوج، إذا رجع، إذا مثلا كبر، المهم إذا يعني وضع شرطا مؤقتا ما في مانع، ما في مانع أن يضع شرطا لهذا، طيب أو قال وصيي زيد، وإن مات زيد فوصيي بعده عمر، جائز كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في معركة مؤتة أميركم زيد، فإن مات فجعفر، فإن مات عبد الله ابن رواحة، قالوا كذلك الوصية ما في مانع من وصي فلان إذا مات أو تنازل أو لم يحسن أو أي سبب مكانه فلان أيضا هذا لا بأس به. نعم، وكذلك مؤقتة زيد وصي سنة، السنة اللي وراها عمر ما في مانع، كل هذا جائز. نعم. وليس للوصي أن يوصي إلا أن جعل له ذلك. نعم، ليس للوصي أن يوصي، يعني أنت أنا اسمك يوسف، الآن يوسف قلت وصيي يوسف زين وبس ومت، أنا يوسف قال خلاص وصيي عبد الله، مو بكيفك، أنت مو مالك المال عشان توصي على غيرك بعد، واضح ولا لا؟ فليس له الحق إلا إذا قلت لا أنا قبل أنه قلت وصي يوسف وله أن يوصي إلى من يشاء، هنا أعطيت الصلاحية، لكن إذا قلت وصي يوسف ما أعطيت الصلاحية أن يوصي لغيره. نعم. ولا نظر للحاكم مع الوصي الخاص إذا كان، نعم الحاكم هو القاضي في كلام الفقهاء، إذا قالوا الحاكم يريدون القاضي، أما إذا رادوا الحاكم اللي هو ولي الأمر يسمون الإمام أو الأمير، فالحاكم في كتب الفقه هو القاضي. يقول وليس ولا نظر للحاكم مع الوصي الخاص، يعني أنا وصيت ليوسف القاضي يقول لا لا مو يوسف بنحط عبد الله، مو كيفه، ما له حق يتدخل لان انا صاحب الملك، انا صاحب الحق، القاضي ليس له حق الا اذا كان يوسف ايش يرفعوا عليه قضيه طلع مو مضبوط، واضح ولا لا، ياخذ من المال او كذا او كذا، موضوع ثاني هذا، هنا شكوى تصير كذا. لكن اذا امر طبيعي وما في الا الخير كذا، بس القاضي جاء تدخل قال لا نشيلك ونحط عبد الله، ما يصير، ما له حق، لان هذا حقي انا، انا وصيت له فانا املك ان اعزله فقط وليس غيري. نعم. ولا تصح الوصية إلا في شيء معلوم يملك الموصي فعله كقضاء الدين وتفريق الوصية ورد الحقوق إلى أهلها والنظر في أمر غير مكلف لا باستيفاء الدين مع رشد وارثه. نعم، قال لا تصح الوصية إلا في شيء معلوم، يعني ما يصير بس فلان وصي، يعني شو وصيك بشنو؟ لابد يكون في شيء معلوم. قال يملك الموصي فعله كقضاء الدين، قال فلان وصي في قضاء الدين يقضي ديوني التي علي ميراثي فلوسي، لأن الإنسان إذا إذا إذا مات التركة أول شيء ينظر فيها في تكفين الميت نفسه، حق الميت في تكفين، شراء قبر، تأجير مغسل حسب إذا كان غير متوفر يعني هذه الأشياء، فتأخذ من ماله، ثم بعد ذلك الديون التي عليه إذا كانت ديون لله كفارات نذور زكوات أو ديون الناس اللي يطالبونه، ثم بعد ذلك ينظر في اللي هي الوصية، ثم بعد ذلك الورثة يأخذون حقوقهم. فلو قال الديون اللي عليه فلان مسؤول عنها، عبد الله مسؤول عن ديوني، فهنا إذن حدد ماذا للوصي، وهو قضاء ديوني، يسدد ديوني بعدين يعطى المال للورثة. قال وتفريق الوصية، إذا كانت الوصية مثلا اللي فلان مثلا وصية مثلا أوصى بمئة ألف، 5000 للمساجد، 5000 للقناطر، 5000 للمستشفيات، 5000 لأقاربي، 5000 لكذا، هو أيضا هو الذي يفرق الوصية، يقسمها يوصلها لأصحابها. يقول ورد الحقوق إلى أهلها، فلان إذا كانت حقوق لهم عندي يردها لهم. والنظر في أمر غير مكلف، يعني وصية على أولادي مثلا الصغار، هؤلاء غير مكلفين، فهو يكون وصيا عليهم لا باستيفاء الدين مع رشد وارثه. يعني أقول وفلان أيضا ديون اللي لي على الناس، الحين هناك اللي طالبوني ما في مشكلة، هو يكون وصيي، لكن الديون اللي لي أنا على الناس طيب ليس له الحق حتى لو موصي له. لماذا؟ لأن المال ينتقل للورثة، الديون اللي لي تنتقل لمن؟ الورثة. فإذا كان الورثة كبار عاقلين بالغين راشدين يقول الورثة رجاء نوخر هذه فلوسنا. قال لا أنا وصي، وصي على شنو؟ قال فلوس أبوكم، هذه مو فلوس أبونا، هذه فلوسنا الحين. فإذا إذا كان مال الوارث الديون التي للموصي فالوصي ليس له شيء هنا، وإنما هذا يكون حقه الورثة. نعم. ومن وصي في شيء لم يصل وصية في غيره. نعم، يعني أنا أوصيت له أن تقضي ديوني، فالرجل قام يقضي ديوني ووزع العيالي وحط نفسه وكيل عليهم وبدأ يشتغل تجارتي، تعال شنو أنت؟ قال أنا وصي. قال موصيك قضاء الديون، أشوف ما شاء الله خذيت كل شيء، تسوي كل شيء تعمل. يقول إيه أنا وصي. قال لا لا، أنت وصي بشيء معين وهو قضاء الديون، فمن كان وصيا في شيء محدد ليس له أن يتعداه إلى غيره. نعم. وإن صاف أجنبي الموصى به لمعين في جهته لم يضمنه. هذا اللي هو الملقوف، يعني أنا الآن أوصيت لي عبد الله مثلا، قلت عبد الله أنت تأخذ 1000 دينار من مالي وتودي لي لشراء حاجيات المسجد الفلاني، وقف للمسجد الفلاني أو لشراء حاجيات المسجد الفلاني أو للمعتكفين اللي يكون. طيب، فجاء يوسف واخذ 1000 وداها. زين، يقول له يوسف أنت ايش دخلك في الموضوع أنت الآن؟ هل أحد كلفك بهذا؟ قال لا، أنا بس قلت يعني نبادر وفيها أجر فيها كذا، وكنا عبد الله ما له شغل ما له خلق أو تعبان. طيب أنت مو موصل، أنت مو موصل. يقول ماشي أنا مو موصل، وصلت حق المكان الصح ولا لا؟ إنه بلا وصلت، بس خلاص يلا مع السلامة. فهذا ممكن أن يعاقب على أساس لا يكررها لقافة هذه، زي يسمونه افتئات. افتئات، افتئت على حق غيره، نقول هذا افتئات، لكن لا يقال له ادفع مكانها، لأنه وصلها فعلا، وصلها، لكن نقول لا تعيدها مرة ثانية. ماشي يوسف؟ ما شاء الله. يلا. وإذا قال له فأكل كما يحبك أو أعطني أو تصدق به على نفسك، لم يجوز له أخره، لم يجوز له أخره، ولا تدعه إلى أقاربه والديه ولا إلى ورثته. نعم، إذا قال له ضع ثلث مالي حيث شئت أو أعطه أو تصدق به على من شئت، يعني خلاص أعطاه صلاحية كاملة، هذا الثلث أنت تصرف، أعطه من شئت. يقول لم يجوز له أخذه، يعني يقول هو قال لي أعطيه لمن شئت، قلت طيب، قال أنا محتاج أنا باخذ، هذا الموصى إليه الوسيط، قال أنا باخذ أنا فقير أنا محتاج، قال لا ما يجوز يأخذه. قال ولا يجوز يعطي ورثة الميت الموصي، لماذا؟ لأنه لا وصية لوارث. قال ولا يعطي حتى أقاربه هو، طيب أقاربه ما له شغل، هو ليس وارثا وقارب. قال لا، متهم، تهمة، هذه تهمة، أنه يعطي أقاربه، فقالوا لا هو يأخذ ولا يعطي أقاربه ولا يعطي أقارب الميت. أما لا يعطي أقارب الميت أظن واضحة، لأنه لا وصية له، هذا فيها نص، لكن لا يأخذ هو قال حتى لا يتهم، يعني أخذ لنفسه، لأن لو يبي يعطيه كان قال ليش خذ حاجتك، صح ولا لا؟ لكن ما قال له خذ حاجتك، أنت مجرد يعني وكيل، ليس لك الحق أن تتصرف تأخذ على لك مثلا، يقول انا فقير وانا استحق وكذا. لماذا؟ قال لان لو كان يريد ان يعطيك قال لك خذ انت ايضا معهم، وكذلك اقاربك لانك متهم فيهم. وذهب ابو حنيفه رحمه الله تعالى انه يجوز ان ياخذ لاقاربه لانه مؤتمن، مؤتمن، ولا مانع ان ياخذ لاقاربه ان كانوا من اهل، يعني كانوا مستحقين من اهل الحاجه، يعني من الفقراء، فقال يجوز ان يعطي لاقاربه. ولكن هنا قال اهل العلم كان على الموصي أول أن يبدأ بأقاربه هو الذين لا يرثون، لأن يعني أقاربك ينقسمون قسمين، أقارب وارثين وأقارب غير وارثين. فإذا كانت عندك وصية أعطي أقاربك أولى من غيرهم، الأقربون أولى بالمعروف. وكذلك لما سألت زينب النبي صلى الله عليه وسلم عن الصدقة على عبد الله بن مسعود قال لك أجران، طيب صدقة وصيلة، فالصدق على ذوي القربى صدقة وصيلة، ففيها أجران. فينبغي الإنسان أن يوصي لأقاربه غير الوارثين طبعا أولى من غيرهم. طيب لو أوصى لغيرهم نقول خلاص على الوصية، لكنه بئس ما صنع، يقول أهل العلم بئس ما صنع، تترك أقاربك تهتط البعيد، عين عذاري، ها تسقي البعيد وتخلي القريب، هذا لا ينبغي. لكن كان يجوز، لكن مخطئ، يكون مخطئ في هذا أصلاً. بل ذهب ابن سيرين إلى أنه لا تنفذ، تعطى للأقارب إلى هذه الدرجة، يقول ليش تخلي أقاربك تعطي البعيد. نعم. ومن مات بمذبية ونحوها ولا حاكم ولا وصية، فلكل مسلم أخذ تركته، وبيع ما يراه وإن يهزه منها إن كان، وإلا جهزه من عنده وله رجوع بما نعم. من مات ببرية بالبر، بعيد عن الحاضرة، بعيد عن البلد، طيب، ولا حاكم ولا وصي، ما في حاكم ما في وصي، فأي مسلم موجود ممكن يقوم بالعمل، يعني ما في حاكم ما في قاضي يعني، وما في وصي له، أي مسلم ممكن يقوم بهذا العمل. يعني هذا عند مال، الحين أموال وين تروح مثلا؟ وهذه الأموال تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون الأموال هذه يعني عبارة عن ذهب وفضة يسمون الأموال الصامتة، زين، وإما أموال ناطقة كأن تكون يعني إبل، بقر، غنم. طيب، فكيف يعمل هذا؟ أنت في البر مثلا ورايح تمشي وشفت لك واحد دوي مثلا عايش بالبر أو كذا، وعنده غنم أو عنده إبل أو عنده بقر أو كذا، وجاك وقام يفاقي يبي يموت ومات قدامك، شو تسوي أنت الآن؟ أنت الحين عندك أول قضية اللي هي دفنه وتكفينه والصلاة عليه وهالأشياء هذه، زين، وعندك بعدين فلوس اللي تركها، سواء كانت فلوس أموال نقدية أو إبل وبقر وغنم أو غيرها يعني، أو بيت شعر أو اللي يكون، زين، فماذا تفعل بهذه الأموال؟ أولا إذا قلت أنا والله أبى كفنه وغسله وصلي عليه وهذا بلاش بدون مقابل، طبعا الصلاة بدون فلوس قطعا، لكن خلينا نقول الكفن والحنوط والطيب وهذا تبرعت انت فيه، قلت والله ابي الاجر، ابي اتبرع، خلاص جزاك الله خير لك الاجر، ما لك حق بعدين تطالب فلوس تروح حق عياله ولا هلا ويقول اعطوني فلوس الكفن وفلوس هذا وكذا، ما لك حق، خلاص انك تبرعت بها. لكن اذا قلت لا انا لان ما في احد ولازم يتغسل ويتكفن، طلع ورقه وقلم، اشتريت طيب بهالكثر، اشتريت كفن مبلغ الفلاني، جبت مغسل مثلا بالقيمة الفلانية، اشتريت القبر مثلا إذا كان القبر يشترى بالقيمة الفلانية، يكتبها بورقة يقول إن شاء الله إذا رجعت حق عيال أخذهم منهم، يجوز له ذلك، يجوز له ذلك أن يأخذ من ورثته أو أن يتبرع. لكن إذا تبرع ليس له الحق إيش أن يرجع إلا إذا نوى الرجوع، أصلا يكون قد نوى الرجوع، إذا ما نوى الرجوع ليس له أن يرجع. طيب، وأمواله التي أخذها تنقسم قسمين، إذا أشياء ما يقدر ينقلها معه، مثل لو فرضنا لقى عنده فاكهة خضرة وكذا، هذه على ما ينقلها تفسد، أو عنده إبل وبقر وغنم وما يقدر ينقلها مثلا، طيب بيروح يدور أهله ما يعرف أهله وين فيه، فله أن يبيعها، له أن يبيعها ويحتفظ بالمال حتى يعطيه الورثة. قال شلون تبيعها؟ من أذلك تبيعها؟ قلت كيف أخليه؟ والله ما دريت عنه، وكان هالإبل ضاعت وهالبقر ضاعت وهالغنم ضاعت، واضح ولا لا؟ وهالبيت الشعر الناس خذوه وكذا، احمد ربكم إن أنا بعت وعطيتكم فلوسه، صح ولا لا؟ فهنا واحدة مثل إما أن يقال له اتركه وكيف بس صل عليه وامش وادفنه وامش، ما صحيح، هذه أموال، أموال المسلمين، فيجب عليه حفظها. فإذا كان يستطيع أن يحفظها مثلا، طيب، حتى يأتي أولاده أو ورثته وكذا يعطيهم إياها، طيب، إذا قال لا ما أقدر إلا أن أبيعها وأعطيهم المال، فيبيعها ويعطيهم المال. إذن كلام المؤلف هنا، ومن مات ببرية ونحوها ولا حاكم ولا وصي، فلكل مسلم أخذ تركته وبيع ما يراه ويجهزه منها إن كانت، يعني لو باع وأخذ منها فلوس ودفع حق الكفن، لأن هذا من حقوق الميت كما قلنا قبل قليل، طيب، وإلا جهزه من عنده وله الرجوع بما غرمه إذا نوى الرجوع. نقف هنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.